بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار، وكنا قد وصلنا إلى بحث الحيض والنفاس والاستحاضة. طبعا هذا البحث من الغريب أن يقرأ حكمه في المساجد أو ما شابه ذلك في عرف الناس، بينما هو في دين الله عز وجل أمر طبيعي، حتى أن الله ذكره صريحا في كتابه العزيز فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فذكر الله عز وجل هذا الكلام وهذا السؤال وهذا الجواب في كتابه العزيز، ولو كان فيه نوع من أنواع الخلل بالأدب أو ما شابه ذلك ما ذكره ربنا في كتابه. كيف يكون فيه خلل بالأدب أو الحياء وهو حكم شرعي ويتعلق به أحكام شرعية لا يستغني عنها بيت من رجل ولا امرأة؟ فالرجل بحاجة إلى هذه الأحكام، والمرأة بحاجة إلى هذه الأحكام. لما كان الناس يستحيون من الناس ويغيب عنهم الحياء من الله عز وجل، صار هذا البحث في حيز السر وفي حيز الكتمان، وصار يتداول في قضايا في مجالس النساء بعيدا عن أعين العلم والدين والحياء وما شابه ذلك، وغابت معرفة أحكامه عن الرجال. وهذا خطأ كبير وقعنا به، أدى بنا الأمر إلى أن صار الكلام فيه بين النساء يعني كثيرا لكن من غير ضوابط شرعية. فالمرأة إذا قلت لها استري تقول لك استحي، تستحي عن حكم الله في هذه المسألة، تستحي، لكنها لا تستحي أن تجلس مع أختها أو جارتها أو صديقتها تتكلم عن قضايا حيضها وطهرها وما شابه ذلك. يعني أنا أسأل إخواننا، ما هي علاقة صديقتك بحيضك وطهرك؟ يعني ما علاقتها في ذلك؟ لماذا الآن إذا مرأة في البيت حاضت تخبر كل اللي حواليها؟ هذا أمر غريب. طيب أليس الحياء يستدعي كتمان هذا الأمر؟ نعم. طيب المطلوب إذن معرفة أحكام هذا الأمر وآداب هذا الأمر وتوجيهات الإسلام في هذا الأمر، وليس المطلوب أن نستحي في موضع التعلم ونتكلم في موضع الحياء. لذلك نحن الآن إخواننا سنذكر هذا في البحث، أولا لأنه مذكور في كتاب الفقه في بحث الطهارة، ثانيا لأننا نحتاج إليه يعني ذكورا أو إناثا، يعني هذا الأمر تصاب به المرأة، لكن معرفة أحكامه تخص الرجل وتخص المرأة، لأن الرجل يجب عليه أن يسأل عن أحكام الحيض حتى يعلم أهله ويوجه بناته وحتى يقوم بالأحكام التي أمر الله بها في هذا الأمر، بدءا من قضايا الوطأ إلى متابعة المرأة في صلاتها وصيامها وطهارتها، إلى قضية إخوان دخول المسجد، إلى موضوع الطواف، إلى موضوع قراءة القرآن ومسه، إلى موضوع العدة، إلى موضوع الطلاق، إلى كل ذلك أحكام كثيرة تتعلق ببحث الحيض والنفاس والاستحاضة. وعندما يذكر باب الحيض هو عمليا يشمل كم دم؟ ثلاثة: الحيض والاستحاضة والنفاس. ذكرها جميعا في باب الحيض مع أنها أنواع ثلاثة، لكن هو الآن ذكر عنوان هذا البحث لأنه المشهور في هذا الباب ولأنه الأكثر وقوعا. الحيض أكثر وقوعا من النفاس والاستحاضة. أما عمليا هي دماء ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة، ولا بد من معرفة الفرق بينها، ولا بد من معرفة حكم كل منها في أقله وأكثره، وفي الأحكام المترتبة عليه، وفي أحكام الطهر الفاصل بين الحيضتين، أو في الطهر المتخلل أثناء الحيض. الطهر المتخلل أثناء الحيض، يعني حال امرأة داخل الحيض ينقطع الدم عنها أيام، فيا ترى ما حكم هذه الأيام؟ هل هذه طهر أم حيض؟ كذلك المرأة في النفاس قد ينقطع الدم عنها أيام، لكن يا ترى هل هذه الأيام من أيام نفاسها أم من أيام طهرها؟ إذا لابد أيضا أن نبحث في هذه المسألة، والمسائل في ذلك كثيرة جدا. فنحن الأخوان إن شاء الله تعالى نذكر بعض القواعد، لكن حقيقة هذه القواعد لا تكفي لفهم بحث الحيض والنفاس، بل لا بد من التوسع في ذلك. ونساؤنا يجب عليهن تعلم الأحكام الأساسية، هذا ما فرض العين، ويجب عليهن السؤال في المسائل الاستثنائية الطارئة الدقيقة، حتى تكون المرأة على علم ومعرفة في دين الله عز وجل. نعم. باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي، نعم، أي سالة، ومنه الحوض، نعم، الذي يجمع فيه الماء. يقال حاضة الأرنب إذا سال منها الدم، وحاضة الشجرة إذا سال منها الصمغ. وفي الشرع سيلان دما مخصوصا من موضع مخصوص في وقت معلوم، أو نقول إخواننا هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. إذا دم ينفضه رحم امرأة، إذا خروج الدم من الرحم وليس من جرح وليس من مكان آخر، وإنما هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة. ثم قال بالغة، إذا الصغيرة لا معتبر بهذا الدم، لأنه دم الصغر هو دم استحاضة، هو دم جرح ودم آفة وليس بدم حيض. امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل، لأن الدم الذي يخرج عن داء هو دم استحاضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه دم عرق انفجر، دم عرق انفجر، لا داء بها ولا حبل، لأن العادة أن المرأة الحامل لا تحيض. وقال الأحناف ما تراه المرأة أثناء حملها وحبلها هذا كله دم استحاضة وليس بحيض، حتى يخرج أكثر الولد، فإذا خرج أكثر الولد انقلب هذا الدم في الحكم من كونه استحاضة إلى أن يصير نفاسا، إلى أن يصير نفاسا. نعم. والدماء ثلاثة، ولم تبلغ سن الإياس، ولم تبلغ سن الإياس. وأما إذا بلغ سن الإياس فالقاعدة أن الدم الذي يكون بعد سن الإياس هو استحاضة، إلا إذا كان موافقا لعادتها التي كانت سابقا. نعم. والدماء ثلاثة، حيض وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة، يعني تنتهي به مرحلة المراهقة قبل البلوغ، وتصير المرأة فيه بالغة مكلفة. وأخوانا ننتبه أخوانا هنا، المرأة الفتاة يجب عليها أن تعلم الأحكام هذه بشيء من الإجمال بداية قبل البلوغ، قبل البلوغ. نحن أخوان نخطئ عندما لا نعلم نساءنا هذه أو بناتنا هذه المسائل إلا إمتى؟ إلا عندما ترى الدم، تتفاجأ البنت تأتي إلى أمها، ما هذا؟ تخبرها بهذا الأمر. طيب كيف تخبرها؟ تخبرها سبحان باختصار، لا أنه فقط تعلمها كيف يعني تنظف نفسها، تعلمها كيف لا تلوث نفسها، كيف لا يظهر منها رائحة، فقط تعلمها هذه المسائل الأدبية الاجتماعية. وأما المسائل الشرعية فربما لا تتعلمها بناتنا، حتى أن بعض الفتيات قد تبلغ ولا يعلمها أحد، وتصلي وهي في الحيض وهي لا تعلم، هذا شيء موجود، والإثم في ذلك على الوالدين اللذين قصرا في تعلم الأحكام. يعني أنا مرة كنا أخوانا في يعني عقد، فسألت وأرض الفتاة صغيرة. قلت له ابنتك يعني بحاجة إلى التوكيل لك، إذا كانت صغيرة ماذا توكيل؟ أنت وليها. أما إذا كانت يعني بالغة فبحاجة إلى توكيل. قال كيف يعني؟ قلت يعني بالغة ولا؟ قال والله ما بعرف. عجيب، أب لا يعرف أخوة بيته بالغة ولا مبالغة. طيب أنا الآن أخوان الأكارم، أليس من واجبي أن أتابع أولادي في أمر الصلاة؟ هذا واجبي أنا كأب. أنا ما في حاجة أسألها أخواننا، ولكن أنا يجب علي أن أعرف ذلك من خلال الزوجة حتى أكون متابعا لأمر أولادي. فتصوروا أخواننا، الأب لا يعرف ابنته أنه بالغة أو غير بالغة. طب يا ترى عم تصلي ولا ما عم تصلي؟ طب يا ترى عم تصوم ولا ما عم تصوم؟ طب هل يجب أن نعرف ذلك؟ طيب ألا يجب إخوانا أن نتابع أمها في تعليمها، علم البنت كذا وكذا وكذا وكذا؟ ما في حاجة إخوان الأمر. طيب وهذه مشكلات كثيرة تحصل في البيوت، يعني عندما تكون الفتاة في وقت الحيض لا تصلي أمام إخوتها، ماذا نقول لإخوتها؟ هذا لابد أن ننتبه له. طيب عندما تكون في الصيام، ربما الآن الفتاة يعني تتكاسل عن موضوع السحور أو الصيام، ماذا نقول لها؟ هي ما آثمة، لكن انظر إلى الأخبار الاجتماعية، يعني الطفل الصغير لو رأى أخته أو أمه يعني تأكل في رمضان، هي ما آثمة، لكن كم لهم من الأخبار التربوية؟ لذلك نقول لها نعم أنت في الحيض، لكن راعي القضايا الأدبية التوجيهية للصغار، فلا تأكلي ولا تشربي تحت أعينهم. نعم. بابتدائه الممتد إلى وقت معلوم. بابتدائه الممتد إلى وقت معلوم، إلى وقت الإياس. نعم. قاله الكرخي. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا بخمار. إذا الحائض بتصلي؟ نقول هنا لم يرد الحائض، أي التي جاءها الحيض. المراد إذن البالغة. المراد البالغة. التقدير: لا يحل لامرأة بلغت سن المحيض، نعم يعني جاءها الحيض، إلا بخمار، لا تصلي إلا بخمار. نعم. أي بالغة. وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: الحيض هو الدم الذي ينفضه رحم المرأة السليمة عن الصغر والداء والداء. لذلك الحيض دم سلامة وليس بدم مرض. الحيض هو دم سلامة يتناسب مع الجسم السليم، حتى أن المرأة إذا لم تحيض فهي إذن مريضة، فهي إذن مريضة أخوانا، كما لو كانت مستحاضة أيضا تكون مريضة. أما الوضع الطبيعي أن يكون لها حيض منتظم، وهذا دليل السلامة. نعم. واستحاضة، وهو الدم الخارج من الفرج دون الرحم. إذا لابد أن نميز بين الحيض وبين الاستحاضة وبين النفاس. عند النساء المرأة إذا رأت الدم تترك الصلاة، انقطع الدم بتصلي. هذا خطأ الكلام أخوانا، هذا كذا. نسأل يا ترى الدم ما هو؟ هل هو دم حيض أو استحاضة؟ إذا دم حيض ما بتصلي فيه، أما لو كان دم استحاضة فلا بد أن تصلي معه. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي وإن قطر الدم عن الحصير. صلي وإن قطر الدم عن الحصير. لماذا؟ لأن المستحاضة تجب عليها الصلاة، وإذا لم تصلي فهي آثمة. نعم. ونفاس، وهو ما يخرج مع الولد أو عقيبه. مع الولد أو عقيب نزوله. مع الولد يعني عندما يبدأ الولد بالنزول، فإذا نزل أكثره ينزل الدم مع الولد، نقول هذا دم النفاس. لكن يبدأ النفاس عقيب نزول أكثر الولد، فإذا نزل برأسه، رأسه أولا، فإذا خرج صدره نقول خرج أكثره. فبالتالي الدم الذي يكون قبل نزول الصدر فهو استحاضة، والدم الذي يكون بعد الصدر فهو نفاس. عمليا إخواننا الدم قد يكون نفسه، لكن في الحكم نقول طالما أن الولد لا يزال أكثره في بطن أمه، إذا معناها هي لا تزال حاملا، فبالتالي الدم استحاضة. فإذا نزل أكثره إذا لم يبقى هذا الولد في حكمها في بطنها حكما فبالتالي نقول هذا نفاس. وإذا نزل برجليه أولا فإذا وصل إلى سرته يكون قد نزل أكثره، فبالتالي الدم الذي يكون قبل السرة استحاضة وبعد نزوله السرة أخوان مقدار هذا يكون نفاسا. نعم. وأقل الحيض 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 بلياليها. نعم، يعني لا يكون الحيض أقل من 3 أيام كما ورد في ذلك الأثر عن بعض الصحابة، ولا يكون أكثر من 10 أيام، يعني 72 ساعة، وفي الأكثر 240 ساعة، 24 ضرب 10 240 ساعة كاملة، هذا أكثر الحيض. فلو أن امرأة استمر بها الدم أكثر من 10 نقول لها الزائد على 10 فهو استحاضة، والأقل من 3 فهو حيض. لكن ننتبه يا أخوان هنا، هذا الكلام يكون في الأحوال الطبيعية عندما يكون للمرأة حيض صحيح ونفاق وطهر صحيح. أما المرأة اللي عندها إشكال في حيضها وطهرها وما شابه ذلك هذا أمر آخر. فلذلك المرأة إذا جاءها الدم يجب عليها أن تنتبه أن هذا الدم يتغير حكمه يعني في الحال وفي المآل. دائما في عنا حكمين، حكم في الحال حكم في المآل، قد يتفق الحكمان وقد يختلفان. يعني لو أن امرأة رأت شيء من الدم في اليوم الأول، جاء وقت حيضها وجاء المدة اللي فيها الحيض، رأت أول يوم دم، لكن بعد ذلك في المساء ما عاد شافت شيء أبدا، في اليوم الثاني ما عاد شافت شيء أبدا، في اليوم الثالث ما عاد شافت شيء أبدا، إذن هي كبرأة الدم يوم واحد. طيب هل هذا حيض؟ لا. طيب هي لو أول ما رأت الدم شو بتساوي؟ تترك الصلاة مباشرة وتقول جاء الحيض. طيب عندما لم يستمر ثم إلا تبين لدينا أن هذا ليس بدم حيض، واضح كيف؟ ليه؟ لأنه ما استمر. طيب فإذا مضى عليها 15 يوم وما رأت الدم أبدا نقول لا، تبين أن هذا اليوم الذي أنت ظن فيه حيض تبين أنه ليس بحيض وإنما هو كما أنه استحاضة، فبالتالي الصلاة التي ترك فيها لابد من قضائها. طيب لو لو لو أن هذه المرأة رأت يوما في اليوم الثاني والثالث والرابع ما عاد رأت شيء، بعد 7 أيام رأت يوما آخر، ماذا نقول لها؟ الظروف وكيف تغير الحكم. أول ما رأت الدم قلنا هذا حيض، طب لما انقطع قلنا لا، طالما أنه لم يستمر إذن هو استحاضة، وبالتالي هذه المرأة يعني الآن تصلي هذه الأيام وتصوم وتقضي ما تركت من الصلاة. لكن لما رجع الدم في اليوم الثامن ماذا قلنا لها؟ تبين أن هذا الدم حيض، إذن بالتالي الصيام الذي صمتيه في هذه الأيام صوم فرض هذا غير صحيح فلا بد من قضائه. إذن لاحظوا عم يتغير الحكم تبعا للمستقبل لو رجع الدم أو لم يرجع. فالقضية أيها الإخوة ليست عبارة عن فتوى حالية. كثيرا ما نسأل إخوة فنقول لها الآن هذا حكمك كذا، لكن لو صار معك أي شيء يجي خبرينا. ليه؟ لأن الحكم قد يتغير بانقطاع الدم أو برجوع الدم، فيتغير الحكم من حيض إلى طهر إلى استحاضة تبعا لذلك التغير. أما أنا إلا والله إن هذا حيض خلاص أو استحاضة، لا، قد يتغير الحكم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب 3 أيام بلياليها. للجارية يعني الفتاة البكر التي ما تزوجت سابقا أو الثيب، يعني لو أنها فتاة تزوجت قبل البلوغ لا فرق للذكر أو السيد، كلاهما حيضها قديش؟ 3 أيام. نعم. وأكثره 10 أيام بلياليها. طبعا عند الإمام الشافعي إخوانه 15 يوم، وعند الإمام الشافعي أقله يوم وليلة. نعم. وعن أبي يوسف أقله يومان وأكثر الثالث. وأكثر الثالث أن ليش؟ إقامة لأكثر اليوم مقام كله. نعم. إقامة للأكثر مقام الكل ولا اعتبار به، لا اعتبار بقول أبي يوسف، لأنه خالف التقدير المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقله 3 لأنه تنقيص عن تقدير الشرع. قال وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره، فهو استحاضة. ما نقص عن أقلها 6 أيام وما زاد على 10 فهو استحاضة. لكن كما قلنا هذا الأمر إخواننا، يعني أنا متى أقول أن هذا نقص عن 6 أيام؟ إذا رأى الدم واستمر بعدها طهر 15 يوم، يعني لم ترى دم آخر في هذه المدة. أما لو رأى الدم يتغير الحكم، فنقول الطهر، أي قاعدة مهمة جدا إخواننا، الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان 15 يوما فإنه كالدم المتوالي المستمر، كأنه دم متوالي. إذا هذا ليس بطهر، هذا طهر ظاهرا، أما حقيقة هو دم متوالي، وينطبق عليه حكم الدم إذا استمر. نعم. لأنه زائد على تقدير الشرع. لأنه أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوم، فلو كان بعد 15 بيكون حيض جديد. أما إذا أقل 15 يكون كالدم المتوالي. يعني لو أن امرأة رأت يوما دما وأربعة أيام طهر ثم يوما دما، ماذا نقول لها؟ هذول 6 أيام حيض. طيب لو أن امرأة رأت يوما دما و8 طهر يوم دم، صاروا 10 حيض. ليه؟ لأن الطهر إذا كان أقل من 15 يوم فإنه كالدم يعني كأنها رأت الدم حقيقة 10 أيام. لكن في أيام الطهر ماذا نقول لها؟ صلي وصومي. ليه؟ لأنك لا ترين الدم، فإذا رجع الدم تغير الحكم. وننتبه إخوان، مسألة مهمة جدا في موضوع المرأة أن ترى الدم أو لا ترى الدم، ليس المراد ما تظنه النساء اليوم أنها رأت الدم على ثوبها الخارج، لا، وإنما أن لا ترى الدم يعني في المكان الفاصل بين الفرج الداخل والفرج الخارج. هنا إخواننا يعني مسلك المرأة إخواننا يقسمه الفقهاء إلى قسمين، إلى مسلك إلى فرج ظاهر وفرج باطن. فالفرج الظاهر له حكم الظاهر، والفرج الداخل له حكم الباطن. فلو أن امرأة وضعت في هذا المكان شيئا يمنع خروج أي شيء، سواء كان مذي سواء كان طهر أو ما شابه ذلك، ولم ينزل شيء أبدا ولا ابتل هذا الشيء، وإنما يعني بقي في الفرج الداخل لا ينتقد به الطهارة، والدم لو نزل الفرج الداخل ما بتصير في حائض. فإذا نزل إلى الفرج الظاهر، نعم، هذا هو يعني الذي يكون به الخروج. فإذا نزل الدم إلى هذا المكان تصير به حائض. المرأة الآن عادة أخواننا ربما ينزل منها قليل من القطرات أثناء التبول أو ما شابه ذلك، لأنها تكون في وضعية الآن يعني ممكن نزول الدم، بينما في الأحوال العادية ممكن تقضي ساعات وربما أيام ما ينزل شيء على ثوبها. ترك ما عم تشوف شيء، لا بلا، هي عم تشوف شيء لكن ما عم تنتبه له. هي جعلت المعيار ما هو؟ الثوب أو هذا القماش أو هذه المحارم أو ما شابه ذلك، تظن أنه هذا هو المعيار. لا، المعيار مو هذا، المعيار أن تضع في مكان فرجها يعني قطعة بيضاء نقية نظيفة غير ملوثة لا تضرها، بحيث لو ظهر أي قطرة دم يأتي على هذا البياض. وهذا أخواننا لما كان السيدة عائشة تأتي إليها النساء فيعرضن عليها الكرسف، ما هو الكرسف؟ هو هذا القطن الأبيض. فإذا رأت فيه تلونا أو تغيرا تقول لا تعجلنا، يستاكل في الطهر، يستاكل في الحيض، لا تعجلنا في الطهر. إذا معنى ذلك المعول عليه هذا. والمرأة غالبا في أيام الحيض لو وضعت هذا الكرسف غالبا يبقى أمر إيش واضح وظاهر. ليه؟ لأن الدم قد يكون قليلا فيبقى محبوسا داخل فرج الداخل، لا ينزل إلا قطرات قليلة قد لا تدري لها المرأة، أما على الصوب الخارج قد ما يظهر. فبالتالي الاستبراء هو المطلوب في حال المرأة. نعم. نقول العشرة إذا رأت أكثر من 10 أيام أول شيء نسأل يا ترى هل لها عادة سابقة أم أول مرة بتشوف الدم لسا؟ إذا لها عادة سابقة نردها إلى عادتها، فنقول لها كل صلاة تركتها زيادة عن عادتك بدها قضاءها. ليه؟ لأنه تبين أنها كانت استحاضة، يعني امرأة عادتها كل شهر 7 أيام في هذا الشهر رأت 9 أيام ثم قطع الدم نهائيا، ماذا نقول لها؟ تغير حيضك من 7 إلى 9. طيب لو أن المرأة كانت حيضة 7 أيام في هذا الشهر صار 8 ما وقف، 9 ما وقف، عن 10 وقف، ماذا نقول لها؟ حيضك 10. ليه؟ وتغيرت عادتك من 7 إلى 10. طيب شهر آخر حيضها 7 أيام في هذا الشهر صارت 8 أيام ما توقف الدم، 9 ما توقف، 10 ما توقف، 11 ما توقف، 12 وقف. ماذا نقول لها؟ متى ما زاد عن 10 فورا تتغسلي وتصلي. طيب والأيام اللي 7 8 10 هدول الآن يجب عليها قضاؤها. هلا لما كان اليوم الثامن شو قلنا؟ لا تصلي. ليه؟ ساكن في الحيض لاحتمال انقطاعه إلى 10. فلو قطع إلى 10 ماذا نقول لها؟ حيضك 10 أيام. ليه؟ لأن هذا أكثره والعادة تغيرت. لكن لما زاد عن 10 تبين أن الزائد عن 10 هو استحاضة، وما زاد عن عجز أيضا كمان استحاضة. لذلك يجب عليها قضاؤها، وهذه صورة من صور التغير. يعني اليوم 8 9 10 حكمنا عليه أنه حيض هلا، فلما استمر الدم أكثر من 10 أيام ماذا قلنا لها؟ لا، تبين أن هذه الأيام 3 مو حيض، كنا فقلنا لك إنها حيض، تبين أنها استحاضة. طب هي ما صليت، إذا ما شو بتساوي هلا؟ يجب عليها قضاء هذه الصلاة. لذلك أخواننا ربنا عز وجل خفف على المرأة الجماعة والجمعة والجهاد وأحكام كثيرة وأعطاها حكم الحيض والنفاس. فالمرأة اليوم التي لا تتعلم أقول لكم بصراحة أخواننا تقع بالإثم كثيرا كثيرا. ونحن الآن أخواننا نشوف النساء بالحج من خلال أسئلة النساء، والله بزعل إذا عن النساء بزعل، لك جاي على الحج أنت الآن، جاي تطوفي أنت الآن تطوف الحرام وحسب الظاهر تجلي وبكاء وما شابه ذلك، ومالك عارفاني حالك داخل على الحرم بالحيض أم بالطهر؟ مالك عارفاني حالك عم تصلي أنت الآن بالحيض أم بالطهر؟ مالك عارفاني حالك؟ مالك عارفاني حالك أنت يا ترى طوافك صحيح ولا مصحيح؟ عجيب إخواننا، تساهل النساء في ذلك كبير جدا. ولذلك هذه المسائل يجب على نسائنا ويجب على الداعيات الآنسات أخوة تعلم هذا البحث بشكل واسع ودقيق. الآن أنا بتعجب امرأة سبحان الله عم تدرس تفسير، عم تدرس سيرة، عم تدرس وعظ، لك والله الله يعطيك العافية، لكن أين بحث الطهارة؟ لكن النساء الآن عند أخطاء كثيرة، المرأة بحاجة إلى هذه الأحكام أكثر حاجة إلى حفظ السيرة أو التفسير أو ما شابه ذلك. لكن سبحان الله أقول لكم بعض الآنسات هي ما بتعرف، هي نفس أخواننا ما بتعرف. البحث دقيق وبحاجة إلى أخواننا إلى مراجعة وإلى تدقيق في المسائل. كذلك أخواننا لما المرأة الآن سبحان الله بتكون عم تشتغل بالعلم، لك امرأة سبحان الله عاملة رسالة وبحث بالمصارف الإسلامية بالاقتصاد الإسلامي بأصول الفقه، لك أنت الآن ماذا يعنيك هذا البحث؟ شيء جيد هذا علم، لكن لماذا لا تهتمين بالشيء الواجب عليك مما هو فرض كفاية على النساء ومقصرين في النساء كثيرا؟ لذلك إخواننا هذه المسائل الآن لما تقع إحدى النساء بمسألة تسأل أمها، تسأل جارتها، تسأل الداي، تسأل الدكتورة أحيانا. الدكتورة أخوانا الطبيبة جزاها الله خيرا نقول لها أنت الآن تحكمين على صحة هذا المرأة وعلى نوع هذا الدم بمعاييرك الطبية، وأما الفقهاء فإنهم يحكمون عليها بالمعايير الفقهية. فأنت الآن تتكلمي بالطب تدخلي هالدواء هذا توقفي له الدم بتضغطي له دورته أو ما شابه ذلك، هل الله يعطيك العافية. أما تخبرها أنه الله صلي أو لا تصلي، لا أنا مش غلطها، إلا أنه الله بناء على ذلك أنه الآن هذا بالطوفي أو ما بالطوفي، لا لا يصير. وهذا الأمر تخطئ به نساؤنا كثيرا، بتروح على الحج إيه نعم سبحان الله تعطيها الدواء بمنع الدورة على التعب وعلى الحرارة وعلى التوتر، هناك يأتي مشحات من الدم، لا لا الدواء عطيتك يا أنا هذا ما بيجيب دورة أبدا، هذه استحاضة أعوذ بالله، هذا حيض لأنه دم جاء في وقته، إذا معناه هذا حيض. والنساء أخوانا بتحكم بناء على ذلك على كلام الدكتورة وطلعي عم الطوف ودخل الحرام وما شابه ذلك، وهذه حجتها الوحيدة في حياتها ربما، ومع ذلك لم تكلف نفسها أن تعلم أحكام هذه المسألة. سبحان الله ضبطت كل شيء من متاعي سفرها بينما لم تأخذ زادها من العلم الذي يصحح لها هذه العبادة. لك شو الفائدة إذا بتبكي كل الحج دعاء ونفحات وجليات وبالنهاية عم تطوفي أثناء الحيض وتصلي أثناء الحيض، شو الفائدة؟ شيء عجيب إخواننا، خطأ النساء في هذا كبير. لذلك إخواننا هذه المسائل حقيقة يجب أن نتكلم فيها بجرأة وأن نذكر النساء بها كثيرا وأن نعلم نساءنا ونتابع نساءنا في هذه المسائل. نعم. فلا يكون حيضا وليس بنفاس شهاد وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره، ما نقص عن أقله وما زاد على أكثره فهو استحاضة. نعم. فيكون استحاضة لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة في هذه الثلاثة، الحيض والنفاس والاستحاضة. فإذا انتفى كونه حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة أيام أو استمر فوق العشرة، وإذا كان أيضا يعني وهو أيضا ليس بنفاس، النفاس شرطه تقدم نزول الولد، إذا فهو استحاضة، انتفى كونه حيضا وانتفى كونه نفاسا فثبت كونه استحاضة. نعم. هذا العشرة فاحتمل هي السبعة العادية. الشهر القادم السبعة. كمان سبعة. طبعاً. طالما رجعناها للسبعة إذا عادتها الآن لسه سبعة ما تغيرت. أما لو صارت تسعة وقفها تسعة في الشهر القادم تعتبر قد إيش التسعة؟ حتى لو الشهر القادم طلعت 11 مرة ثانية. طبعاً. برجع للسبعة. نعم. قال وما تراه الحامل استحاضة لأنها لا تحيض، لأن بالحمل ينسد فم الرحم ويصير دم الحيض غذاء للجنين فلا ويصير دم الحيض غذاء للجنين فلا يكون حيضا. قال وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ. شو هذا دم الاستحاضة؟ لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا الوطأ، وطبعا الطواف ودخول المسجد من باب أولى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا. وفي حديث آخر: إنما هو دم عرق الفجر ولا يمنع كالرعاة. لكن يجب على هذه المرأة عند ذلك أن تراعي أحكام الاستحاضة وأحكام المعذورين. فإذا كان الدم قليل يعني ترى مشحات كل يوم، إذا لا يؤثر على طهرها وعلى وضوئها. أما الإشكال لو كان دم سائل مستمر، الأحيان بيكون إخوان الاستحاضة عبارة عن مشحات كل يوم، مشحات أو في الصباح مشحات في المساء مشحات، شيء قليل. هذه إذا المرأة يمر عليها ساعات لا ينزل منها شيء، إذا هذه اسمها مستحاضة نعم، لكنها غير معذورة، فتراعي أحكام الطاهرات حتى في نقض الطهارة. أما لو أن الدم كان يسيل منها دائما وصارت سلة البول، فعندها لابد من تصديق عليه أحكام المعذورين، وسيأتي معنا حكمهم. نعم. قال: وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص. كل شيء أثناء الحيض تراه، شافت المرأة أحمر، شافت بني، شافت يعني الترابي أصفر، نعم، كل هذه الألوان هي ألوان حيض. ليه؟ وذلك لأنها تغير في ألوان الدم يتبع حالتها النفسية، نوع غذائها أو ما شابه ذلك، لكن بالنتيجة هذا كله حيض. حتى ترى البياض الخالص، فما هو البياض الخالص؟ البياض الخالص إخواننا فسر بتفسيرين: إما أنه مادة مخاطية جعلها ربنا علامة على انتهاء الحيض، فإذا انتهت يعني المرأة من حيضها تنزل منها هذه المادة المخاطية، نعم، بيضاء وسم الطهر عند المرأة دليل على أن حيضها قد انتهى وطهرها قد بدأ. لكن الحقيقة مو كل امرأة بيكون عندها هذا الأمر، فلذلك الشيء الثاني عن البياض الخالص هو الذي يكون من خلال الاستبراء. كيف الاستبراء؟ أن المرأة تضع كما ذكرت الكرسف أو الدرجة، الدرجة اللي هي عبارة عن قطنة، تضعها في مسلك حيضها، في مسلك حيضها، بحيث يعني لا يمكن أن يكون في شيء من الدم في الداخل إلا ويلوث هذه القطنة. فإذا وضعتها مدة من الزمن ساعات قليلة وخرجت وليس عليها أي أثر من الدم أو الصفرة أو ما شابه ذلك، ماذا نقول؟ رأت البياض الخالص، أي القطنة البيضاء التي لم تلوث بشيء، وعندها نحكم بانتهاء حيضها. لما روي أن النساء كن يعرضن الكراسف على عائشة رضي الله عنها. الكراسف جمع كرسف، وهو ما تضعه المرأة في يعني في مسلك حيضها، وقالوا أن هو مطلوب من الثيب دائما ومن البكر فقط عند استبرائها من الحيض دون أن تؤذي نفسها، حتى لا تؤذي نفسها. نعم. فكانت إذا رأت الكدرة قالت الكدرة قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الكدرة هي عبارة عن الدم المعكر إخواننا، الدم في شيء من عكر يعني مو دم صافي. فقال أن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي البياض الخالص الذي لا يعكر شيء من هذه الألوان، أي البياض الخالص. وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم. لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم، يعني لو رأت الدم هذا المعكر الدم الكدرة نعم قبل الحيض لا يكون حيضا، وبعده يكون حيضا. احنا ماذا قلنا؟ هو حيض قبلها وبعدها. هو ماذا قال؟ الكدرة ليست بحيض قبلها وهي حيض بعدها. الكدرة حيض، إذا هي من ألوان الحيض في انتهاء الحيض لا في أوله. هذا قول أبي يوسف. دليله في ذلك يعني شيء عن الموس حسي، قال إذا يعني أنت فرغت وعاء في زيت أو ما شابه ذلك، يكون الشيء المعكر أوله أم آخره؟ في الأخير. إذا معناها كذلك في الحيض، الكدرة في أوله ليست بحيض وفي آخره حيض. لكن عجيب إخواننا، دقة وجمال جواب أبي حنيفة. قال له: هذا لو صببت من الأعلى، وما ينزل المرأة من الأسفل لدن الأعلى، فبالتالي يكون قبله، يعني حيض قبله وبعده. نعم، لأن القدرة ما يتكدر، وأول الشيء لا يتكدر. نعم. ولنا ما روينا عن عائشة رضي الله عنها من غير فصل، ولأنها من ألوان الدم. شو من غير فصل؟ يعني لم تفصل بين أوله وآخره، فسواء كانت أولا أو آخرا فهي كغيرها من الألوان. وقوله وأول الشيء لا يتكدر، قلنا لما قلت إن هذا أوله وهذا إنما يكون في إناء يسيل من أعلاه وهذا يسيل من أسفله، فيجب أن تكون القدرة أولا كالجرة يثقب أسفلها، فإنه يسيل القدر أولا الكدر أولا كذا هذا. وحكم الحيض والاستحاضة والنفاس إنما يثبت بخروج الدم إلى الفرج الخارج. إلى الفرج الخارج، طبعا هذا أخواننا عند أول الحيض، عند أول الحيض، فإذا برز الدم من أول الحيض من في أول الحيض من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج يكون الحيض قد بدأ، لكن بعد ذلك تبقى المرأة على حكم الحيض حتى يعني تطهر، حتى ترى البياض الخالص. أما لو أن المرأة سدت فم فرجها بشكل جيد ولم تسمح للدم أن يخرج إلى فرجها الخارج ومضت ساعات على ذلك، نقول في هذه الساعات الحكم هي في الحيض. يعني البعض تقول لك أنا الآن ممكن أدخل الحرم مثلا أو المسجد وفعلا تضع شيء يمنع خروج الدم، نقول لا، أنت في الحيض، خرج أو لم يخرج. أما هذا الكلام معتبر فقط في أول الحيض. واضح مثلا إخواننا؟ يعني هذه المرأة الآن لو سدت فم فرجها ومنعت خروج الدم كليا، أبقته في فرجها الداخل أثناء الحيض، لا معتبر بهذا لأنها باقية على حكم الحيض. أما الآن لو أنها مثلا وضعت ذلك ودخلت المسجد، بعد أن خرجت وجدت أن شالت هذا الشيء المانع فرأت عليه دما من داخله، ماذا نقول لها؟ فيها قبل ذلك لا إشكال عليك، لي طالما لم يخرج إذا لم يبدأ الحيض، بمجرد ما خرج بدأ الحيض، فعدم إخراجه ومنعه من الخروج لاحقا هذا لا يرفع الحيض. وسبحان الله أخواننا، يعني البعض قد يقرأ مسألة فقهية هكذا فيطبق على أحكام غير صحيحة، إلى طالما أنه ما خرج الفرج الظاهر لا عبرة به لك، هذا في أول الحيض فقط. أما أثناء الحيض وجوده في الداخل يعني كأنه في الخارج، ليه؟ لأن الطهر المتخلل أثناء الحيض هو في حكم الحيض. نعم، لأنه ما لم يظهر فهو في معدنه. قال: والطهر المتخلل في المدة حيض. نعم، لأن المدة لا تستوعب بالدم عادة، فاعتبر أولها وآخرها. يعني الآن لو المرأة بدها يشيل دمها 10 أيام قصة في دمها، طبعا الأمر مو هيك، وإنما يكون إخوانا عبارة عن يعني مشحات، عبارة عن نزول قليل وكثير ليس متواليا. نعم. قال: وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا ويحرم عليها الصوم فتقضيه. طيب نقف هنا إخوانا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.